بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذي يسب آخر بقوله يا زاني أو يا عاهر يقام عليه الحد؟ إذا رفع الذي إذا رفعه إلى الحاكم فيقيم عليه، وإذا سامحه ولم يرفعه فهذا الأمر له للمقذوف في حق الإسقاط والرفع. يقول ما والدليل على أنه غير الله من يحسن الصلاة وما تاركه؟ اشتهر هذا بالسياق والتواريخ، إن كان في بعض الأسانيد فيها ضعف لكن هذا شيء مشهور. يقول هل ورد في حديث لعن الله المصفر ولو كان راعيا؟ ما أعرفه. يقول هل الصبيان أولاد المهاجرين والأنصار صحابة؟ يعني الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون صحابي صغير. يقول هل النجاشي صحابي أم لا؟ النجاشي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المخضرمين، وبعضهم عدوا من الصحابة. لا، ليس من المخضرمين، بل هو من المسلمين وله فضيلة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما الصحبة فلن يراه الله. ومن هذا قلنا ليس من المخضرمين، مخضرم من أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عده بعضهم من الصحابة تكريما له، وليس من التابعين، لأن التابعين بعد ومن زمن آخر بعد الصحابة، فلا يقال فيهم التابعين. طيب، أخذنا الدرس السابق عدالة الصحابة رضي الله عليهم، وهذا أمر معلوم، وأخذنا المحجوب بالقتل، هل تقبل روايته أو لا؟ إذا يعني قبل، يعني إذا لم يتب لماذا؟ الله عز وجل يقول أولئك هم الفاسقون، فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يعني من قذف بكونه نقص بالشهادة فهذا قبله العلماء، قالوا أن هذا ليس من فعله، وإذا كان في سباب وشتام فيكون فاسقا. واستدلوا بما حدث لأبي بكر وقد قبل الناس روايته، والشهادة طيب على هذا الجمهور أن روايته مقبولة ونقل إجماعا. أما إذا تاب فلا إشكال، حكمه حكم الصالح إذا تاب في الرواية وكذلك في الشهادة. طيب، في مسألة الشهادة هل تقبل شهادته؟ الآية ولا تقبلوا لهم شهادة ذلك هم الفاسقون، فنعم أخذ به الجمهور على أنها ترد شهادته، لأن الله عز وجل نص على الشهادة. طيب، بقي إذا كان معلوما بالخير والصلاح وأخطأ كما حصل لأبي بكر، فهذا تقبل شهادته على الصحيح، بخلاف السباب والشتام فهذا يدل على فسوق. من هم الأربعة الذين شهدوا وأحدهم ترك على الشهادة وقال لما وأخبر أنه لم يرى صريح الزنا؟ من هم الأربعة؟ المغيرة هو المشهود عليه. من؟ أبو بكر وأخوه زياد. نافع بن الحارث شبل بن معمر، من الذين سبقت لهم من الحسنى، لها سبب نزول خاص، لكن لعله استدل بعموم اللفظ، كما يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قد تشمل الصحابة في ذلك. الله أعلم. أنتم على شفاء مرة من النار فأنقذكم منها. قوله فأنقذكم منها يعني دليل على أنهم ليسوا معرضين للنار، لكن هذا من حيث العموم ولا يقطع الأثر بعينه كما تقدم. حتى الصحابة يشهد لهم عموما بالجنة بأما الخصوص فلا يشهد إلى واحد بعيد. كذلك المحسنين المتقين أشهد عموما، كل من كان تقيا فهو من الجنة، كل من كان محسنا فهو من الجنة. المؤمنون أهل الجنة الذين أمنوا صالحا كانوا لهم جنات الفردوس نزلا، ولا يقطع لواحد بعينه. طيب وصلنا إلى كيفية الرواية. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كيفية الرواية وهي على أربع مراتب إلى آخره. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن كيفية الرواية يعني الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ما تقدم على أربع مراتب. الأولى وهي أعلاها عند المؤلف قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه، يعني يقرأ الشيخ على التلميذ، وذلك يسوغ للراوي أن يقول حدثني وأخبرني وسمعته يقول وقال كذا ونحو ذلك من صيغ الأدب، فتحديث المحدث لتلاميذه يعتبرهم أقوى أنواع التحمل، فيسوغ له أن يقول جميع العبارة: حدثني أخبرني سمعته أنبأني أو قال فلان كذا وعن فلان قال كذا. قال المرتبة الثانية أن يقرأ على الشيخ، التلميذ يقرأ على الشيخ بعض مروياته فيقول نعم أو يسكت، فتجوز الرواية به خلافا لبعض أهل الظاهر. فالجمهور من العلم على أن القراءة والعرض على الشيخ من صيغ التحمل الصحيح إذا سكت وعقر. قال: خلافا لبعض أهل الظاهر القائل بأنه لا بد من إقرار الشيخ نطقا ولا يكفي سكوته، لأن الساكت لا ينسب إليه قول عندهم، واستدلاله أيضا بظاهر قوله تعالى: قال أقررتم وأخذتم على ذلكم اصري، قالوا أقررنا، يعني قررهم بالنطق، لكن هذا ليس بشرط، بل يكفي أن يعلم أنه أقر حالا أو قولا. والجمهور على قبول الرواية ولو سكت، لأن عدالته تمنعه من أن يسكت مع علمه بعدم صحة ما يقرأ عليه، ما لم تكن هناك مخيلة إكراه أو غفلة ونحو ذلك، فلا يكتفى بسكوته. يعني إذا ظن فيه أنه مكره على السكوت أو غافل فلا بد أن يقر قوله. قال: وهذه المرتبة الثانية تسوغ للراوي أن يقول أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه، وهل يجوز الاقتصار على حدثنا فلان دون ذكره قراءة عليه؟ أما إذا قيدت فيجوز العبارة السابقة تجوز مع التقييد: حدثني فلان قراءة عليه، أخبرني قراءة عليه، وأنبأنا قراءة عليه، بالتقييد لا شك في جوازه. واختلفوا إذا أطلق التحديث والإخبار بدون التقييد بالقراءة، يقول حدثنا فلان وأخبرنا فلان. قال: فيه روايتان، أحدهما يجوز ذلك وعزاه المؤلف لأكثر الفقهاء، أنه يجوز أن يطلق حدثنا وأخبرنا. قالوا: لأنه عند أن عرض على الشيخ هذا الحديث وأقره كان في بمنزلة من حدثه بذلك. والأخرى لا يجوز ذلك، كما لا يجوز سمعت من فلان في ذلك، كما أنه لا يصلح أن يقول سمعت فلانا وهو لم يسمعه إنما أقره، فكذلك لا يصلح حدثنا وأخبرنا عندهم. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال ذكرها أهل المصطلح: الخطيب ومن تبعه على ذلك كابن الصلاح والعراقي والسخاوي وغيرهم. ذكرها العراقي في ألفيته فقال: ومطلق التحديث والإخبار منعه أحمد بن مقدار والنسائي والتميمي يحيى وابن المبارك الحميد سعيا. إذن القول بالمنع قول أحمد في رواية منعه أحمد بن مقدار والنسائي والتميمي يحيى، النسائي والإمام النيسابوري يحيى النيسابوري وابن المبارك الحميد سعيا. ابن المبارك أيضا من القائلين بالمنع، يمنعون أن يطلق حدثنا وأخبرنا. القول بالجواز قال في العراقي: وذهب الزهري والقطان ومالك وبعده سفيان. إذن الزهري والقطان ابن سعيد القطان ومالك وسفيان الثوري وابن عيينة كلاهما قال: ومعظم الكوفة والحجاز مع البخاري إلى الجواز. هؤلاء كلهم يرون الجواز، يجوز أن يقول حدثنا أخبرنا. أيضا قول أحمد في رواية والبخاري وغيرهم من أهل الحجاز وغيرهم. إذن القائلون بالمنع أحمد في رواية والنسائي والتميمي ويحيى النيسابوري وابن المبارك وآخرين، وهو قول آخرين. الذين أجازوا الزهري ويحيى القطان والثوري وابن عيينة ومالك وأحمد في رواية والبخاري، أجاز أن يقول حدثنا وأخبرنا. والقول الثالث تفصيل، جوزوا أخبرنا ومنعوا حدثنا. قال العراقي: وابن جريج وكذا الأوزاعي، وابن جريج وكذا الأوزاعي مع ابن وهب والإمام الشافعي، مع ابن وهب والإمام الشافعي ومسلما وجل أهل الشرق قد جوزوا أخبرنا للفرق. قد عزاه صاحب الإنصاف من نسأ من غير ما خلافي والأكثرين، وهو الذي اشتهر مصطلحا لأهله أهل الأثر. أن هذا اصطلح، هذا حصل عليه اصطلاح عند المتأخرين ممن نص عليه ابن وهب وابن جريج، ابن جريج والأوزاعي وابن وهب ومسلم ابن الحجاج، وهو أيضا قول للشافعي، وعزاه بعض المتأخرين للأكثر. اصطلحوا قالوا أخبرنا تصلح للأمرين، تصلح لما سمعه التلميذ من شيخه ولما قرأه الشيخ على تلميذه، وحدثنا تكون فيما سمعه التلميذ من شيخه. وأيضا الأمريكي أشار إلى هذا الاصطلاح في منظومة ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني، وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني كذا. قال رحمه الله تعالى: وهل يجوز للراوي، وبقي من حيث الاصطلاح إذا تم الاصطلاح على ذلك فيجري عليه، يجرى عليه أن أخبرنا تقال في هذا وهذا وحدثنا يختصر فيها على ما سمعه من شيخه، وهو مجرد الصلاح. وإلا فلو اصطلح بعضهم على أنه هذا وهذا يصلح كما هو قول أهل البخاري ومن معه فلا بأس. والأمر واسع في ذلك، لكن هو من حيث أنه قد صار في حكم الحجة فلا بأس أن يطلق حدثنا وأخبرنا، لكن التقييد هو الأفضل، أخبرنا قراءة عليه أو قرأت على فلان، حدثني قراءة، التقييد هو الأولى. وإذا أطلق فالأفضل أن يأتي بلفظة أخبرنا، لأنه هو الذي اشترح، هو الذي اشتهر اصطلاحا ماذا للقراءة. قال: وهل يجوز للراوي أن يبدل قول شيخه حدثنا بأخبرنا أو عكسه؟ فيه روايتان أيضا بالجواز والمنع. الذين سووا بين العبارتين يرون الجواز، مثلا الشيخ روى عن شيخه قال حدثني فلان، فيأتي التلميذ يغير العبارة، بدل حدثنا اجعلها أخبرنا، ومن حيث المعنى واحد ثلاثة، لكن لا يغير صيغة الصيغة الموهمة، لا يغير الصيغة الموهمة للسماع إلى صيغة صريحة للسماع. كان يقول الشيخ عن فلان قال كذا، أو ذكر فلان كذا، أو قال فلان كذا، فما يأتي هو ويغيرها إلى صريح السماع، سمعت كذا أو حدثنا كذا أو أخبرنا كذا، لأن هذا قد استفاد منه في حق المدلس رد حديث إذا كانت بصيغة محتملة. قال رحمه الله تعالى: ووجه القول بجواز ذلك اتحاد اللفظين في المعنى لغة، كلها تفيد أنه سمع ذلك اللفظ أو ذلك الحديث من شيخه. قال: ووجه المنع من ذلك اختلاف مقتضى اللفظين عند المحدثين، لأنهم يخصون حدثنا بما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا يصلح عندهم لذلك أيضا، ولما قرئ على الشيخ فأقر به، فالإخبار عندهم أعم من التحديث، أن الإخبار يصلح لما سمع من شيخه ولما ألقاه الشيخ على التلميذ. المرتبة الثالثة، والصحيح أنه يجوز الإدلال على القول بأنه السياق كلها تفيد السماع، حدثنا وأخبرنا، فكلاهما مفيدة للسماع، والأفضل تحري السياق لما سمعت من وجود خلاف في بعض السياق. قال المرتبة الثالثة الإجازة، وهي أربعة أنواع: الأول الإجازة لمعين في معين، كقوله أجزت لك أو لكم أن تروي أو تروا عني الكتاب الفلاني، يأتي الإمام يقول لتلميذه أجزت لك أن تروي عني كتابي في السنن أو كتابي الصحيح، أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، فهذا يقال إجازة لمعين في معين، عين التلميذ وعين الكتاب، وهذه من أقوى الإجازات. الثاني الإجازة لمعين في غير معين، الإجازة الأولى إذا زاد عليها أنه ناوله الكتاب تصير أقوى، يقول هذا الكتاب روني عني، تصير إجازة مع مناولة، وإذا لم يناول الكتاب فهي أيضا إجازة قوية خالية من المناولة. الثاني الإجازة لمعين في غير معين، فقوله أجزت لك أو لكم أن تروا عني جميع مروياتي، إذن عين المجاز له ولم يعين المرويات، بل عمم جميع المرويات. الثالث الإجازة، وهذه أيضا صحيحة، إذا أجاز المعين في جميع مروياته فهي إجازة صحيحة أيضا. الثالث الإجازة لغير معين في معين، كأن يقول أجزت للمسلمين أن يرووا عني الكتاب الفلاني، وهذه الإجازة صحها الخطيب البغدادي رحمه الله وتبعه بعض أهل العلم، وأما ابن الصلاح فأبطلها، ابن الصلاح أبطل هذه الإجازة لأنه لم يعين شخصا في الإجازة، أن فيها إبهام وفيها تعميم غير مرضي، يدخل في ذلك من ليس أهلا للتحمل، وأيضا تشمل الكبير والصغير والذكر والأنثى، وهذا تعميم غير مرضي. لكن أجاز ابن الصلاح إذا عم مع وصف حص، يقول أجزت بأهل هذه البلد، بأهل هذه المدينة، أو أجزت لطلبة العلم أن يروى عني مسموعات، هذا مع وصف حصر، الوصف حصر جماعة معينة، تعميم مع وصف حصر ذلك، أجزت لطلبة العلم، أجزت لأهل السنة والجماعة، أو هكذا. طيب أهل السنة أيضا تعميم عام، كلمة أهل السنة أيضا فيها عموم غير مرضي كذلك، لكن كان يقول أهل هذا البلد أو من حضر في هذا المسجد أو ما شابه. هذا يسمى مع وصف حصر أجازة للصلاة في ذلك. الرابع الإجازة لغير معين في غير معين، كان يقول أجزت للمسلمين أن يروا عني جميع مروياتي، وهذا أيضا باطلة. وهناك إجازات أخرى لم يذكرها المؤلف تمر عليكم في مصطلع الحديث، كان يجيز لفلان وعقله وأولاده، أو يجيز للحمل أجزت لمن في بطن هذه أو لمن سيولد لك أو ما شابه ذلك، فهذه إجازات تكلم عليها أهل الحديث. قال وجمهور أهل العلم على جواز الرواية والعمل بالإجازة، يعني الآن الكلام على الإجازة عموما بغض النظر عن الصور المختلف فيها، فهل عمل بالإجازة مشروع أو لا، أو هل يجوز الاعتماد عليها؟ الجمهور على جواز الاعتماد عليها وعلى ما من صيغ التحمل الصحيحة. طيب هذا يعني هذا النقل عن الجمهور من حيث الجملة بغض النظر عن الصور المختلف فيها، من حيث الجملة في الإجازة، لأن هناك من أبطل الإجازة من أصلها. قال وجمهور أهل العلم على جواز الرواية والعمل بالإجازة، واستقر عليه عمل عامة أهل العلم، وحكى الإجماع على ذلك أبو الوليد الباجي وعياض من المالكية. ومنع الرواية بالإجازة والعمل بها جماعة من الطوائف ممن روي عنه ذلك شعبة بن الحجاج قائلا لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، وإبراهيم الحربي وأبو نصر الوائلي وأبو الشيخ الأصبهاني ذكر عنهم هذه الأقوال الخطيب في الكفاية، وتبع على ذلك ابن الصلاح ومن بعده من علماء المصطلح أو ممن صنف في المصطلح. المصطلح والنحو من فوائد مكررة من كتاب إلى كتاب، يعني الذي في الكتاب الأول إلى الكتاب الثاني نقل عنه، والثالث ينقل عنه، فإذا استطعت فاقتني لك يعني أصولا في هذه، ولا أحتاج إلى كثرة الكتب فيها. مثلا في مصطلح الحديث أنصحك بكتب الخطيب، إنها أصول في هذا الفن، مثل الكفاية والجامع، أخلاق الراوي السامع، الرحلة في طلب الحديث، ولو مصنفات أخرى هذه أشهرها. وكذلك أنصحك بعلوم الحديث لابن الصلاح، المعرفة من حاتم، معرفة علوم الحديث من حاتم، واختصار علوم الحديث من كثير، وكذلك تدريب الراوي، تقييد الإيضاح، النكت لابن حجر، نكت على علوم الصلاة، فتح المغيث للسخاوي، شرح العلم لابن رجب. يكفيك هذا الكتب من المصطلح والكثير معه. يعني هي صحيح يعني، لكن هذه الكتب تبع مصنفات فقط، انت لو تنظر السوق كم تصل المصنفات في المصطلح العديد؟ عشرات اذا لم تصل المئات، وكلها منقوله من هذه الكتب، من التدريب، من التقييد، من الكفايه، من علوم مقدمه علوم الصلاه. فانت اغتني لك هذه السبع المراجع او الثمانيه المراجع، و يعني راجع فيها، ما أشكل عليك من المسألة، راجع فيها الله يسلمك. وهناك بحوثات طيبة، يعني بعض البحوثات المتعلقة بالجرح والتعديل أو بالشواهد والمتابعات، يقتنى بعض الرسائل التي تتعلق بمواضيع معينة لا فائدة. طبعا هذه السبعة أو الثمانية التي ذكرناها أيضا العلوم فيها مكرر، الذي مذكور هنا مذكور هنا، لكن تجد فائدة هنا ليست موجودة في غيره، وهنا زيادة ليست هنا، لكن ذلك يستحسن اقتناء هذه الكتب كلها. أما من حيث الدراسة فلا أنصحك بدراسة جميع هذه الكتب، لا تفعل عليك الأوقات، تدرس هذا الكتاب ثم تدرس هذا الكتاب ونفس المعلومات نفسها، يعني اقتصر على دراسة، يعني المبتدئ يدرس في البيقونية ثم اختصار علوم الحديث أو نزهة النظر، فإذا أتقن هذه الكتب إن زاد عليها التقييد الرضاح فبها ونعمل، وإن اختصر عليها وأتقنها كفت، لكن تكفي مع دراسة ضوابط الجرح والتعديل كافية، والباقي تطالع فيه بنفسك أو تقرأه مع أخوانك، وما يشكل فيها عليك إلا اليسير، تسأل عنه أهل العلم وطلبة العلم. فالفتح المغيث ينبغي قراءته، النكت الحافظ الحجر ينبغي أن تقرأ تدريب أيضا، تقيد أيضا استحسن دراسته من أجل يتقن الكتاب أكثر، يتقن العلم أكثر. وكما سمعتم الأمر واسع في ذلك، أهم شيء أن الشخص لا يضيع وقته بدراسة هذه الكتب كلها، يعني لو قرأ قراءة أو اطلع عليها اطلاعا مع بعض أخوانه كفى كفى، لكن ادرس أصولها، وهي اختصار علم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح أو ماذا نزهة النظر، وهذا الكتاب الذي اشتهر ضابط الجرح التعديل كتاب لا بأس به. قال وممن قال بذلك أن الفقهاء القاضي حسين والماوردي وأبو بكر الخجندي، مش عندكم هكذا الخجندي الشافعي، الخجندي الشافعي وأبو طاهر الدباس الحنفي، وهذا هو إحدى الروايتين عن الشافعي في ماذا؟ في المنع من الرواية الإجازة. وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، ونقل القاضي عبد الوهاب عن مالك، وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة، والصحيح قول الجمهور. وفيها أقوال أخرى غير ما ذكرنا بالتفصيل بين أنواع الإجازة مذكورة في الأصول وعلوم الحديث، والحق جواز رواية الإجازة كما عليه الجمهور. وقال صاحب المراقي واعمل بما عن الإجازة روي إن صح سمعه بظن قد قوي، يعني إن صح هذا ماذا إذا أجازك الشيخ وتيقنت أن هذا الحديث من مرويات الشيخ جاز لك أن تروي، أو غلب على ظنك أن هذا الحديث من مرويات الشيخ، قوله بظن قد قوي أي يغلب على ظنك أن هذا الحديث من مرويات الشيخ الذي أجازك فترويه عنه بالإجازة. طيب، وذكرني هذا في أبيات صاحب المراقب المتقدمة بالأمس صفحة 205 من هذا الكتاب، آخر أبيات مرت علينا ثلاثة أبيات، شهادة الإخبار، عندنا شهادة الإخبار بالإضافة والصحيح أمام الأولى، شهادة الإخبار عما خصنا، شهادة الإخبار المقصود أنه يعرف الشهادة بأن الإخبار عما خصه، الشهادة هي الإخبار عن شيء مخصوص في قضية معينة، شهادة الإخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زكري، أي بالقضايا التي ترفع إلى القاضي يشهد ويخبر عن قضية معينة عن قضية خاصة، بخلاف الرواية يروي حديثا عاما بجميع المسلمين، وغيره رواية، أي إذا كان الإخبار عاما للناس فهو رواية، إن كان الإخبار خاصة في قضية رفعت إلى الحاكم فهي شهادة، فهو أعرف الشهادة وأعرف الرواية في هذه البيت. إذن الشهادة تنون، وهمزة الإخبار تجعل موصولة من أجل القافية أو من أجل الوزن، شهادة الإخبار عما خصنا. الله أعلم. قال رحمه الله تعالى تنبيه، فإن قيل ما الدليل على جواز الرواية والعمل بالإجازة، فالجواب أن بعض أهل العلم استدل لذلك بما يأتي. قال صاحب تدريب الراوي قال ابن الصلاح وفي الاحتجاج لتجويزها غموض، ويتجه أن يقال إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة، يعني عندما قال أجزت لك كأنه أخبره بها من حيث الجملة، كما لو أخبره بها تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح قطعا كما في القراءة، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك حاصل بالإجازة. وقال الخطيب في الكفاية احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في الصحيفة ودفع لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه وله أيضا ولا علي أيضا قرأها حتى وصل إلى مكة ففتح وقرأها على الناس. حديث أخرجه الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح أو في الصحيح مسند. وقصة البعث بدون الصحيفة أصلها في الصحيح أصلها في الصحيحين عن أبي هريرة في الصحيحين عن أبي هريرة أنه بعث أبا بكر أن ينادي في الناس أن لا يطوف بعد هذا العام مشرك نعم أن لا يبقى في البيت مشرك ولا يطوف عليا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عليا. لكن قصة الصحيفة أنه أرسل بها مع أبي بكر بسورة براءة إنما هي خارج الصحيحين. قال فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يروي عنه ما في تلك الصحيفة من غير سماح منه. المرتبة الرابعة المناولة وهي أن يناوله كتابا ويقول له اروي عني ما فيه فهذا فوق الإجازة بل هذا من أقوى أنواع الإجازة أقوى على الإطلاق. أقوى أنواع الإجازة هي أن يعطيه كتابا أو بعض الأحاديث ويجيزه بالرواية. فاجتمعت المناولة مع الإجازة مع أن كل منهما إن انفرد فهو من صيغ التحمل. الإجازة انفردت من صيغ التحمل والمناولة إذا انفردت فهي أيضا من صيغ التحمل. بقي إذا اجتمعنا صارت إجازة قوية. قال لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يكفي واللفظ وحده يكفي وكلاهما تجوز الرواية به فيقول حدثني إجازة وأخبرني إجازة فإن لم يقل إجازة لم يجد على صح القولين. والصحيح أنه إذا أعطاه مرويات ناوله وأخبره أن هذه مروياته فيجوز له أن يروي عنه وإن لم يأذن. ومثل بعض علماء الحديث ذلك بمن سمع من الشيخ من غير علمه سمعه من غير علمه. الآن الأفضل أنه يستأذن في ذلك لكن من حيث الصحة لا نستطيع أن نضعف ذلك. رجل ثقة يروي عن أحد العلماء أنه ناوله مرويات يقول ناولني فلان بصحيفته وفيها قال حدثني فلان أي فهو بذلك يكون صحيح صحيح الإسناد. فالمناولة بنفسها من صيغ التحمل وإن لم يقرنها بالإجازة والإذن فإن قرنها بالإذن والإجازة صارت إجازة قوية. قال وكذلك لو قال عندي شهادة لا يشهد بها ما لم يقل أذنت لك أن تشهد على شهادتي وهذا أيضا الصحيح أنه إذا احتاج إلى الشهادة جاز أن يشهد على شهادته. إذا علم أنه من أهل العدالة والضبط وكان متيقنا من شهادته أو متيقنا من مروياته جاز الرواية على مروياته وجازت الشهادة على شهادة. ما معنى الشهادة على الشهادة؟ يشهد بشهادته يعني إذا جاءت القضية والشاهد غائب وهذا الشاهد قد سمعه فلان وهو يشهد بذلك فهذا الثاني يقول أنا أشهد أن فلان يشهد بذلك فرع أصل شهادة فرع من شهادة أصل. قال وكذا لو وجد شيئا بخطه لا يرويه عنه لكن يجوز له أن يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا وهذه تسمى وجادة. ونعم وسيأتي الكلام عليها. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.